ما ينبغي يعني الأولى كما الله يتبادر لذهاب بعض الناس لا لا ينبغي يعني يحكم أشد التحريم. فهنا من هذا الباب لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا أي يحكم فلا يجوز. ومعنى هذا ثم يروي بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله وهو أيضا صاحبنا المتقدم ابن مسعود رضي الله عنه. أقول هذا لأن العبادلة الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون، فهذا أحدهم عبد الله عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن زهير، وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين شهرة هؤلاء. فينبغي تحديد من هو عبد الله بالإسناد لكي نكون على بينة من نسبة الحديث. فإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السابق ليس المؤمن بالعالم معا، قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، ما معنى هذا الكلام؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله هذا يشير إلى قاعدة الظاهرة من بعد، يعني أن المسلم الذي هو حقيقة متمسك بإسلامه هذا الإسلام متجلى على مظهره. وقد كنت ذكرت في أكثر من مناسبة بعض الأحاديث الصحيحة التي تدلنا على ارتباط الظاهر بالباطن، ومن أشهر وأقوى الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث المذكور أوله إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله فلا وهي القلب. هذا الحديث ربط صلاح البدن بصلاح القلب. قريب جدا هذا الصلاح الظاهر هو الباطن الروح المعنوي بصلاح الجسد المادي ارتباطا بالقلب المادي، كذلك القلب اذا كان سليما من النواحي الطبيه في الغالب يكون الجسد كذلك. حسن الشأن تماما من الناحيه المعنويه الروحيه، فالقلب اذا كان عامرا بالايمان ممتلئا باليقين بما جاء به الاسلام ظهر أثر ذلك على جوارح هذا الإنسان. في ذلك إذا رؤي الإنسان صالح المؤمن ذكر الله لأنه يتجلى عليه آثار التقوى والصلاح على نحو ما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح من نرى الله ماء سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرد مبلغ اوعى له من سمع الشاهد من هذا الحديث قوله نظر الله ماء. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة لهذا الذي سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بلغه الى المسلمين ذلك ليتفقهوا فيه. فقد علم الرسول عليه السلام الامر بالتبليغ بقوله فرب مبلغ طوى له من ثاني. يقول علماء الحديث والصراحه فقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النظره هذه ترى على وجود المستمرين بالحديث. هكذا ايضا كل رجل قد عمر قلبه بالايمان الصادق ظهر اثره على بدنه، فاذا رؤي ذكر الله عز وجل برؤيته. نحن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن احسن الناس قراءه القران، من احسن الناس قراءه القران؟ قال عليه السلام الذي اذا قرا رؤي انه يخشى الله. احسن الناس قراءه هو الذي اذا قرا رؤي بما نظن السامعون يظنون بان هذا القارئ هو يخشى الله. وهذه حقيقة يشعر بها كل مؤمن مخلص دين تلاوة الإنسان اتخذ تلاوة مهنة وتجارة عاجلة، فهذا كأنه تلهى بالقرآن كأنه يتغنى به. بينما إنسان يتلو كلام الله عز وجل يشعر السامعين لأنه يقرأ فهو الله سبحانه وتعالى. فخير الناس هو الذي إذا رؤي ذكر الله في رؤيته، إما أن يكون رجلا صالحا متعبدا فحينما يراه الناس يتنبهون لصلاحه فيتمنون ما دام لا يزال في قلوبهم الإيمان والصدق أن يكون مثله، أو يكون أمر بالمعروف ناهي عن المنكر، كذلك إذا رأوه تأثروا به وتفقهوا به واستفادوا منه. فكان هذا الذي يرى ذكر الله خير الناس. العكس من ذلك، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا أخبركم في بابكم؟ قالوا بلى. من هم هؤلاء؟ أشرار الناس المشتاؤون بالنبي. المشتاؤون صلة بالغة، يعني أن جيدنهم دائما وأبدا أن يسعوا بنقل الكلام المفسد كما شرحنا ذلك في الدرس السابق، من إنسان إلى آخر للإيقاع بينهم والإفساد بينهم. هؤلاء اشتراب الخلق. ويمكن من ذلك انهم يصبحون كما جاء في هذا الحديث المفسدون بين الاحبة، هاتين شخصين اخوين متراخيين متصادقين بسبب سعي النمام في القساس بينهما، فلا يزال ينقل حديثا من هذا الى ذاك ومن ذاك الى هذا حتى تقع الواقع بينهما وتفسد العلاقه القائمه في الوجود بينهما. ومن اخلاق هؤلاء اشرار الخلق الباغون اي الطالبون المتطلبون يتقصدون للبراء جمع بريد لوزن علماء، يطلبون لهم ماذا؟ العنف، وهو العلاج او الأسباب التي تؤدي إلى هذا العناد. إذن خير الناس الذين يرعوا ذكر الله، وشر الناس الذين يمشون بالنميمة يفسدون بين الأحبة يكتبون الأبرياء الهلاك والعالم. الباب الثاني أحاديث موقوفة ولكنها ثابتة، لا بأس من قراءتها سريعا. روى بإسناد الحسن في باب من سمع بصحيفة فأشفاها وعقابه في ذلك، روى بإسناد الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الصاحبة هو الذي يشيع بها في الاسم سواء، الذي يتكلم بالكلم الفاحش يتهم فلانا او فلانا تهمة باطلة فيتلقفها رجل اخر او امرأة اخرى ويزيعها فيشيعها، فهذا المتلقف وذاك الاول افساد المسلم هما بالاستثمار. وهذه جزئية تلتقي مع قاعدة كلية، وهي التعاون على البر والتقوى مأمور به الشرع، التعاون على الإثم والعدوان منهي عن الشرع. لذلك لعن الله في 15 ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من هذا الباب تماما القائد الفاحشة المتكلم بها والذي يبيعها ويشيعها هما في الاسم سواء. هذا معناه أن المسلم سواء كان ذكر أو أنثى يجب أن يكون مثقفا لا يخي بالا لكل كلمة يسمعها ثم هو يلتقطها كالمغناطيس، لا يفرق بين حديد مشدي أو حديد مغيب، أو يلتقط هذا الكلام ثم يبيعه بين الناس هما في الاسم سواء. علينا أن نتنبه لما يلقى على مفاهيمنا بالكلام ولا نتسرع في نقل هذا الكلام إلا بعد التثبت. لأن قال تعالى في القرآن: فأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على محسنين. ثم روى بالإسناد الصحيح عن شبير بن عوف قال: كان يقال من سمع بصحيفة فأفشاها فهو كالذي أبداها. نسمع عن عطاء وهو من كبار التابعين وهو ابن أبي رباح، هو عنه بالسند الصحيح أنه كان يرى النكال يعني العقاب على من أساء الزنا يكون أساء الفاحشة، يعني المسيء للزنا هنا الذي كان عطاء بن أبي رباح يرى معاقبته ليس هو الذي يرمي المحصنات مثلا المؤمنات أو المؤمنين أبرياء وليس فيهم، وإنما الذي يسمع الكلام ثم يجيئه ويسيئه هذا حق المعاقبة حاكم المسلم. نقرأ عليه كل أثرا نورا في الوقت. في باب العياد أورد فيه نبي صحيح عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجبا في الفاظ غريبة جدا شوي من النحو العربي فيرجى انتباه لها لا تكونوا عجبا جمع عجل مستعجل مزايا بذرا فإنني ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة رجحا فأنه كلام أعلم مع الأسف الشديد لبعدنا عن اللغة العربية والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نهي المسلم أن يكون من دأبه المسارع إلى نقل عيوب الناس وإساءات بين الناس لا تكون عجلا مزايا جمع مزياع والمزياع اليوم معروف اصطلاحا ما المراد به لأنه عند الوسيلة البالغة في وعد أخبار في مختلف أخبار الدنيا فعلي رضي الله عنه ينصح المسلمين ألا يكونوا عجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب بعض المسلمين بذرا كمان تأكيد للمعنى السابق وهو الذي لا يستطيع أن يكتم السر وهذا يقع في كثير من الأحيان خلاف أدب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما المجالس في الأمانة إنما المجالس في الأمانة اثنين الثلاثة قاعدين مع بعض البعض بجرهم الحديث لأمور خاصة فبيتحدث أحدهم بشيء يتعلق به بماله بزوجه بولده بشيء من متعلقاته ظنا منه بأن الذين في المجلس سوف لا يضيعون هذا الخبر وإذا يسكت هذا الكلام بعد سويعات منتشرا بين الناس هذا أدب غير إسلامي لذلك يقول لا تكون عجلا مزايا بذرا جمع بذور وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه لماذا يقول علي هذه النصيحة ويوجهها للناس قال فإن لورائكم بلاء مبرحا مبلحا هذه الكلمات كناية عن أنها كثيرة الضرر والإفساد والإهداف هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد كذلك قوله وأمورا متمالحة وهي الفتن التي يأخذ بعضها برفاض بعض وتستمر رجحا وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا الخبر الأثر الذي بعده وكذلك الثاني كلاهما ضعيفان بقي في الباب حديث صحيح وأثر حسن فنقرأ ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تبارك وتعالى فقد وصل درسنا الماضي إلى الحديث 30 بعد 100 وهو من الأحاديث التي رواها المصنف في إسناد صحيح عن أبي هريرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منهم. الغرض من هذا الحديث شيئان: الأول بيان سبب نزول هذه الآية، والآخر حكم الشرعي. فسبب نزول هذه الآية كما يقول أبو زبيرة ابن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كان عند المعاذة نكره له اسمان، اسم حسن يرضاه واسم قبيح ينقضه. فكان من عادتهم أن ينادي الرجل الآخر فيما إذا أراد أن ينتقم منه ناداه باسمه قبيح. وبالعكس إذا كان راضيا عنه ناداه باسمه الطيب. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المدينة ووجد الناس ولهم هذه العادة، وهو لم يلاحظ أنهم اعتادوا أن رجل ينادى باسم له وهو لا يرضاه، فنادى الرسول عليه السلام رجلا باسمه يعرفه أنه اسمه، فقيل له يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزل الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، هذا السبب لنزول الآية. ومعنى هذا أن الرجل الصالح ولا أصلح في الصالحين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ينجر ببعض العادات السيئة، لأنه لا يلاحظ هذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ينادي بعض الناس باسم له لا يرضاه، وهو عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا بهذه المناداة التي لا يرضاها المنادى، ليس مسؤولا، لأنه كان حديث عهد لعادات المدينة وسكانها. ومع ذلك فقد أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي أحدكم أخاه باسم له لا يرضاه أو بلقب له ما تبناه، وإنما يناديه باسمه الذي سماه أبوه وأهله به. فبالأولى والأحرى، الآن هنا يأتي الحكم الفقهي، بالأولى والأحرى ألا يجوز للمسلم أن يتقصد إيذاء أخيه المسلم بتلقيبه بلقب يزيله ولا يرضاه. لأن الآية، أعود أذكر، الآية نزلت في عدم التنابز بالألقاب، ولو كان ذلك من عادة الناس في بعض البلاد. فالله عز وجل أدب نبيه عليه السلام أحسن الأدب، ومن ذلك أن أنزل عليه هذه الآية ولا تنابز بالألقاب، لا ينادي بعضكم بعضا بألقاب سيئة ولو كان لا يريد إزعاج وإنذار ذاك الذي يلقبه ذاك اللقب الذي لا يراه. فمن باب أولى أن لا يجوز في الإسلام إذكار وابتداع لقب للإنسان المسلم بقصد إزعاجه وإغضابه. فهذا أدب من أداب الإسلام نجد مع الأسف الشديد كثيرا من المسلمين قد ابتعدوا عن التأدب بأدبه. فلا ينبغي للمسلم أن يلقب أخاه المسلم بلقب لا يرضاه ولا يريده. أنا أذكر بلقب شاع وعم البلاد باتهام أنسانا نحن الذين بدأوا باتباع الكتاب والسنة فيلقبوننا بالوهابيين. هذا التلقيب من حيث لفظه لا شيء فيه، في الحقيقة لا شيء فيه، وإنما الشيء الكثير يأتي فيه من جهة قصد المستعمل له، ذلك لأن لفظ الوهابي هو لفظ مبارك في الحقيقة، لأنه نسبة إلى اسم من أسماء الله عز وجل ألا وهو الوهاب. فوهابي هو على وزن رباني لفظا ومعنى، إلى رباني يعني منسوب إلى الله عز وجل ولا نسبة أفضل وأشرف منها. كذلك وهابي مثل الوهاب وهو الله تبارك وتعالى، فهذه النسبة وهذا الترتيب الوهابي من الناحية اللفظية من أحسن العقاب، بل هو يدخل في نوع آخر من الأداب الإسلامية سيأتي. لو كان المطلق له يعني ما يدل على الله ألا وهو باب التمادع، فيدخل حينئذ إذا قلنا للإنسان أنت وهابي بالمعنى اللغوي الأصيل منه، وقلنا أن ذلك كما لو قلنا له أنت رباني، إذا ذاك ينتقل الموضوع وينقلب ذلك على عقل، يدخل في باب قوله تبارك وتعالى ولا تزكوا أنفسكم وعالم من التقى. لكن الخطأ يأتي من هذه الاستعمال من جهة استراد معنى سيء في هذه اللفظة الطيبة وهابي، لأنه يساوي عندهم كأنه زنديق والعياذ بالله، وهم يصرحون على أساس جهلهم لأن هذا الوهابي لا يحب الرسول لا يصلي على الرسول ونحو ذلك من الاستراءات الكثيرة. فترتيب المسلم بمثل هذا اللقب الذي يزيف هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام وأدب المسلمين بقوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني ربنا بهم الاسم الفاسد الخارج عن أمر الإسلام وعن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نلاحظ هذا في كل استعمالاتنا بعضنا مع بعض، فلا نقل إنسان بلقب أو باسم لا يرضاه ولا يحبه، وإنما يناديه في الذي اختاره هو لنفسه أو أهله له. من هذه الألقاب السيئة والفاحشة في أمر واحد ما يأتي في الأثر الذي يلي الحديث السابق، فقد روى المصنف رحمه الله بإسناده الحسن عن عكرمة من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عكرمة لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه. هذا تحفظ، هو يقول أن أحدهما ابن عباس أو ابن عمه صنع طعاما ودعا ناسا. قال فبين الجارية القادمة تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها يا زانية. هذا الأخر في الطريق، فقال مه، يعني ابن عباس يقول يحذر هذا القائل من هذه الكلمة: إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. يشير بهذا إلى أن قول المسلم لأخيه مسلم أو أخته المسلمة يا زاني يا زانية هذه فرية، واتهام بالفاحشة، والمتهم بالفاحشة يستحق الجلد عقوبة له في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول ابن عباس في ذلك الرجل الذي صدرت منه هذه اللفظة القبيحة وهذا النبل باللقب القبيح، يقول له: إن هذه الجارية، وهي جارية عبدة مملوكة، لا قد لا تستطيع أن ترفع أمرها إلى من يقيم الحد عليك من أجل اتهامك إياها، فلا تغفل، فإنها ستقيم هي الحد عليك في الآخرة. يعني إن الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا، والذي يتساوى عند الناس يوم القيامة، فلا غني ولا فقير ولا سيد ولا مسعود ولا رئيس ولا مرؤوس، بل هم كأسنان المسلمات لا فرق بين أحد وأحد إطلاقا. فهناك إذا ما وضع الميزان يوم القيامة وحسب الناس وتبين أن هذا الرجل اتهمها فعلا بأنها زانية، فالله عز وجل يأخذ الحق لها منه ويعذبه بالمقدار الذي يستحقه. فهذا تحذير من ابن عباس للمسلم من أن يتلفظ بمثل هذه اللفظة فيعاقب عليها، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال: مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال: أفرأيت إن كان كذلك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الرجل الذي قال عن الجارية وناداها يا زانية، يعود يسأل ابن عباس: إذا كنت أنا أقول لها وهي كذلك، يعني هي ليست خادمة نظيفة وشريفة، هي كما قال هو، فإيش رأيك ابن عباس؟ هل أنا أعاقب كذلك لو أني وصفتها بما فيها؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفاحش. حسبك أنك تلفظت بلفظ فاحش سيء، يعني يقول هب أنها كما تقول، لكن ماذا تفعل بهذا اللفظ الفاحش؟ كأنه يقول: اجتنب هذه اللفظة حتى ولو أنك علمت أنها صادقة عليها وهي متصفة بها، فعليك أن تهذب لفظك وتحفظ لسانك. ثم أتبع ذلك الإمام البخاري رحمه الله بالحديث الصحيح رواه عن عبد الله، وهو هنا ابن مسعود، كما رواه أيضا عن أبي هريرة، وهذا من الأسانيد من الأحاديث النادرة حيث يسوق المؤلف بإسنادين اثنين عن صحابيين جليلين بحديث واحد، فهو رواه هنا بإسناده عن إسرائيل عن الأعمش عن أبي هريرة، أي السند الأول. ثم قال وعن علقمة عن عبد الله، وهذا هو الإسناد الثاني. وعبد الله كما ذكرنا هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي. قبل ان يفوتني بكلمة صغيرة عن الإسناد الأول، نحن قلنا أن هذا الحديث صحيح، لكن نظرة ولو سريعة على الإسناد الأول وهو رواية عن الأعمش عن أبي هريرة، يتبين أن هذا الإسناد لا يصح، لأن الأعمش لم يدرك أبا هريرة فهو إسناد منقطع. ولو أن الحديث تفرد بهذا الإسناد أو أن هذا الإسناد تفرد بهذا الحديث لكان الحديث ضعيفا لا يحتج به ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلأمر ما عطف البخاري فقال وعن علقمة، يعني أن الراوي لم يروه فقط عن العامش عن أبي هريرة بالإسناد المنقطع، وإنما رواه أيضا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. فرواية أعمش عن أبي هريرة بهذا الحديث منقطعة، وروايته عن علقمة عن عبد الله متصلة، فصح الحديث في الطريق الثاني دون الأول. الحديث لا يحتاج إلى تعليق، هو واضح في نفسه، لا سيما وقد مر معنا مرة أو أكثر من مرة. ولفظه وعيده ليس المؤمن بالطعام، يعني الذي يطعم في الناس كثيرا وكثيرا من غير حق، ولا اللعان يلعنهم، ولا الفاحش في لفظه، ولا البذيء في لسانه. وأذكر بهذه المناسبة أن الطعن في الناس كما يتبين من حديث الجارية في مع الرجل، الطعن يكون على وجهين، ببطل وبحق. وقد أشار ابن عباس للرجل إلى أنه يجب عليه أن يتنكب ويتجنب الطعن ولو كان بالحق، يعني لا يقول عن تلك الجارية الزانية وليس كذلك. وأما إذا كان الطعن بغير حق فهو ليس فقط يوصف بأنه ليس من الآداب الإسلامية، بل هو ذم من الكبائر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. ومناسب هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ابتداء لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسألوا الصحابة الواحد يريد يلبس شيء جميل، حديث فيه تفصيل ذكرته في مناسبات المدد، فقال عليه السلام لا بأس من التزين، وهذا ليس تكبرا. الإنسان لم يفترض معه التكبر لأن الله جميل يحب الجمال. فسألوا إذا ما هو الكبر الذي من اتصف به لا يدخل الجنة؟ وهنا الشاهد قال عليه السلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده بعد ظهوره وغضب الناس الطعن فيهم بغير حق. هو الشاهد. فإذا كان مؤمن ليس بالطعام أي ولو كان يطعم بحق فأولى وأولى أن لا يطعم بغير حق فيكون قد اتخذ السبب الكبير لكي لا يدخل الجنة بقوله عليه السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ثم كثر الكبر لأنه رد الحق بعد ظهوره والطعن في الناس بغير حق. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الإسلامية ويؤدبنا بالآداب المحمدية. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التمازح. روى تحته في إسناده الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه يعني أبا بكر الثقفي من الصحابة المشهورين أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحك قطعت عنق صاحبه يقوله مرارا يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجملة ويحك قطعت عنق صاحبك ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا على الأقل ثلاث مرات. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. في هذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي هجرها جماهير المسلمين اليوم وليس هذا فقط بل قلبوه رأس على عقب. ذلك لأن في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه وذلك خشية أن يفتتن بهذا المدح. أما القلب فواضح لأننا نتضرع يعني نحاول أن نجعل أنفسنا ضعفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولو بالحق وإن كان ولا بد مادحا له فلا يقطع مدحه لذلك إياه وإنما ليخفف وقع المدح لصاحبه بالتشكيك في عبارته بأن يقول أظن فيه كذا وكذا. مثلا لا يصح أن يقول إنسان يظنه صالحا والله أنت رجل صالح والله أنت رجل طيب والله أنت ما في منك ونحو ذلك من العبارات التي يلهج بها جماهير الناس اليوم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رسول صلاة الله وسلامه عليه في هذا الحديث للذي مدح صاحبه قطعت عنق صاحبه أي أهلكته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تقطع السكين أو السيف من الناحية المادية فالسيف يقطع بها صاحبه عنق خصمه فمدحه لصاحبه يفعل فيه فعل سيفه بخصمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحف قطعت عنق صاحبه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك. ويحك قطعت عنق أخيك أعادها ثلاثا. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ويحك قطعت عنق أخيك لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لطف بأمته فقال: إن كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يقطع بتزكية الإنسان، لأن قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر أو أنثى الحكم لا يختلف مثل القضايا المطلقة، فلان صالح كأنه كشف له عن الله المحفوظ فجزم بأنه صالح، هذا معناه أنه يحكم على الله بأنه صالح، على طبيعة الحال في أمته. فقال: إن كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يقطع بتزكية الإنسان، لأن قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر أو أنثى الحكم لا يختلف مثل القضايا المطلقة، فلان صالح كأنه كشف له عن الله المحفوظ فجزم بأنه صالح، فهذا معناه أنه يحكم على الله بأنه صالح، هذا طبيعة الحال لا يجوز. لذلك قال عليه السلام: ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يحكم على الله بأن فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيم ونحو ذلك من المعاني، وإنما يمسك عن المدح ولا يمدح مطلقا، لكن إن كان في وضع يشعر بأن هذا الإنسان في الواقع صالح لكن هو حكمه عليه الصلاة إنما بما بدأ له، فهو ما شك عن قلبه ولا كشف عن ما في ثوابه، وإنما حكم بما ظهر له من عمله، فإذا بناء على ظاهر يقول: أظنه كذا وكذا، أحسبه كذا وكذا، ولا يزكي على الله أحدا. هذا الأدب يجب أن نرعاه اليوم، ولو قيل لنا ما يقال في مثل هذا الأدب في هذه الشدة وهذه مثلا ما فيها مرونة وما فيها نواحي من الليونة، الإسلام ينظر إلى عواقب الأمور. صحيح أن الإنسان إذا كان أثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه، ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه إياه أودى به وبصاحبه للنار؟ لذلك فليكن حرصنا ودأبنا دائما وابدا على مرضاة الله عز وجل، ولو أن ذلك أودى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل. إذا الرسول عليه السلام يقول لمن كان لابد يريد أن ينجح: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك، ينبغي أن يلاحظ هذه الجملة: إن كان يرى أنه كذلك، يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عندنا فاسق، لكن إذا كنا نظن إنسانا بأنه صالح نقول نظن أنه صالح. أما الفاسق فلا يجوز أبدا مدحه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قلت للمنافق سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل. إذا قلت للمنافق سيد يعني رئيسنا ومحترمنا ومعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى. فهذا المدح المقول بعبارة التشكك والتردد أحسبه كذا محله في من نراه كذلك، في من نراه أهلا ليمدح. أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا، لأننا إن قلنا أحسبه كذا كذا وكذا والواقع أننا لا نظنه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا. لذلك ففي هذا الحديث الواقع أدب كبير ما أجبرنا اليوم أن نتأدب به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي. ثم روى حديث آخر عن صحابي آخر نفس المعنى، هذا الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه، رواه بإسناده الصحيح أيضا عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل. هذا الإمام الحديث ثاني ولا يحتاج إلى زيادة كلام، أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل أي بثنائكم عليه ومدحكم إياه في وجهه. تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر النبوي وسلكوا مسلكه في الإنكار على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه، واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد، فاسم أبيه يزيد، قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر: عقرت الرجل عقرك الله، أي شدة عمر رضي الله عنه. عقرت الرجل بمعنى قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق، لكن زاد على ذلك في الدعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله: إياه عقرك الله، أي ذبحك وآلك. لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأذى بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل حينما أثنى أظنك كذا وكذا، وإنما جزم. ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل المادح أنه يعلم أن الجزم في المدح في وجه الممدوح لا يجوز شرعا، ولذلك قسى عليه فدعا عليه بقوله: عقرك الله. ثم روى في إسناده الصحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، قال: سمعت عمر يقول: المدح ربح، وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. فرواه ايضا ثلاثا، ثم قال عليه الصلاه والسلام ان كان احدكم لا بد ناجعا اخاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا. هذا ما اردنا ان نصلي في هذا الباب. في الدرس الاتي ان شاء الله، وسيكون بعد اسبوع، بمعنى ان الدرس الاتي قد لا نستطيع الحضور هنا، سيكون الدرس الذي بعده ان شاء الله يعطي بباب اخر اتعجب فالفت اليه النظر، لانه يقول باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به. هذا الباب هو تقييد للباب السابق، ومعنى هذا الباب مع الباب السابق انه اذا كان هناك شخص صالح، اذا اراد احد ان يمدحه وهذا الماجح يقطع، لان هذا الممدوح لا يتاثر بمدح الله في وجهه ففي هذه الحاله يجوز هذا المدح اذا امن ابتسامه بالمدح. وسيذكر في الباب بعض الاحاديث الوارده في ذلك. كان المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي عقد بابا في ما جاء في التمادح، وذكر تحته بعض الاحاديث المرفوعه واخرى موقوفه في عدم جواز مدح الانسان في وجهه. وكنا انهينا الدرس لافتين النظر الى ان المؤلف قد عقد بابا اخر بعد الباب السابق، وهو باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به. فهذا الباب فيه تقييد لعموم الباب السابق او البحث السابق. فالبحث السابق كان يعطينا في احاديثه واثاره انه لا يجوز ان يمدح المسلم اخاه المسلم في وجهه، فهذا مطلق، المدح الذبح، اذا لا يجوز المدح مطلقا. فترى هل عدم هذا الجواز هو على اطلاقه ان يدخل تحته اثناء؟ الجواب نعم، النهي السابق عن ان يمدح المسلم اخاه المسلم في وجهه له استثناء. ما هذا الاستثناء؟ اشار اليه المسلم بهذا الباب ثم بذكره تحته الحديث الاتي، قال باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به، يعني ان كان امنا بصاحبه انه اذا مدحه في وجهه لا يكون سببا لاحسانه وللاضرار به، حين ذاك يجوز مدحه في وجهه. ثم ساق المصنف في اسناده الصحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نعم الرجل ابو بكر، هذا غايه المدح، ونعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبيده، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماع، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال يعني الرسول عليه السلام: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. فنرى في هذا الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام مدح جبعة من أصحابه المشهورين، فقال: نعم رجل أبو بكر، نعم رجل عمر، وهكذا. ويشفي هذا المدح، بل ذاك منتهى المدح حين قال عليه السلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، حتى عد تمام العشرة المبشرين بالجنة. ومن هذا الحديث أخذ الخطباء حينما يتردون عن العشرة المبشرين بالجنة. المبشرين بالجنة، من الذي بشرهم بالجنة؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى أن أتم عدد العشرة. فشك أن في هذا الإخبار، بل في هذا التبشير من الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الصحابة بأنهم من أهل الجنة غاية المدح والثناء. فكيف هذا وقد سبق معنا في الدرس الماضي قول عليه السلام: المدح هو السبح، وقال لمن مدح أخاه بوجهه: قطعت عنق أخيك. الجواب ما أشار إليه المؤلف البخاري رحمه الله في الباب حين قال: من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. فثناء الرسول عليه السلام على هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في هذا الحديث وعلى العشرة المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في الحديث الذي شفت بعضه آنفا، هو تأكيد لهذا الاستثناء الذي أشار إليه المصنف في ذلك. فإذا نحن ضمننا هذا الباب إلى الباب السادس، خرجنا بنتيجة غير النتيجة التي أخذناها في الدرس الماضي. الدرس الماضي أخذنا نتيجة أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه مطلقا. الآن نأخذ نتيجة غير تلك النتيجة، أو بالأحرى نأخذ نتيجة تقيد النتيجة السابقة. وخلاصة ذلك هو أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه إلا في حالة كون المادح يأمن الإفتان والإضرار للذي يمدحه في وجهه، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الخلق الثاني. وهذا الخلق الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغ سنا معينا، أما إذا كان شابا وصالحا فلا يجوز مدحه إطلاقا، لأنه الآن هو في دور النشوف ودور التربية. فإذا ما مدح فيخشى أن يدخل الشيطان في قلبه فيخرجه عن الصراط المستقيم الذي هو سالك فيه. إذن يجب أن نقلل من ثنائنا ومدحنا لغيرنا، لأن هذا هو الأصل، وإذا كان ولا بد من الثناء على الغير فيجب أن ننظر في هذا الغير، هل هو ممن يخشى أن يضر بنفسه أم لا. فإذا غلب على ظننا أدي رجل تبعان مدحا تبعان ثناء وكل ذلك مثلا لم يؤثر في منطلقه في حياته وهو مستقيم في سبيله إلى ربه، حين ذاك يجوز المدح لسياسات لحق حقه. والأحاديث كثيرة جدا في ثناء الرسول عليه السلام على كثير من الصحابة مثل هذا الثناء الذي هنا أو غيره ما ذكرت. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عفوا لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. هذا منتهى المدح كما قلنا، لا يدخل النار إخبار من النبي الصادق أن أحدا من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لا يدخل النار أبدا. لماذا مدحهم الرسول عليه السلام؟ بسببين توفر واجتمع. الأول أنهم يستحقون هذا المدح لأن الرسول لا يتكلم إلا بوحي السماء، والآخر أن الرسول عليه السلام لا يخشى فتنة على هؤلاء الصحابة لأنهم آمنوا بالله ورسوله حقا. أحيانا يمدح الرسول عليه السلام مع إلفات النظر إلى تقصير في هذا الممدوح. هو قال مرة نعم العبد فلان ابن عمر يعني عبد الله بن عمر الخطاب لو أنه كان يقوم من الليل، فمن لم يعد عن ذلك يدع صلاة الليل، فمدحه من جانب وغير النقص الذي فيه ولو في النافلة، من جانب آخر فحطه على أن يزداد صلاحا وتقى. جاء في آخر الحديث أنه كما مدح أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الذين ذكروا في هذا السياق بقوله نعم الرجل فلان نعم الرجل فلان، جاء في آخر الحديث أنه قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد السبعة. وفي هذا الحديث أنه كما يجوز المدح بالشرط السابق، ما هو؟ أن نضمن عدم الإبراء بالمنذور، كذلك يجوز القدح في بعض الناس إذا كانوا أهلا في مثل هذا القدح. وقد يقال قدح طعن، يعني طعن قدح فلان بفلان يعني طعن به. فيجوز أيضا مقابل المدح يجوز القدح في بعض الناس والطعن فيهم إذا كان أولا الطعن بحق وثانيا بمصلحة إسلامية اجتماعية، وإلا فالطعن في الناس غيبة. وكلنا يعلم قول رسول صلى الله عليه وسلم الغيبة يترك أخاك يموته، لكن هذه الغيبة تحل وتجوز أحيانا إذا ترتب من وراء الاستغاثة مصلحة إسلامية اجتماعية. مثاله في الحديث الآتي، روى بإسناده ولا أقول الصحيح لأنه في رجل في كلامه، لكن الحديث من الأحاديث التي تحتاج إلى دقة في التخريج، وأنا وإن كنت أشعر بأنه ليس من المسائل الكبرى أن أتحدث في هذا التخريج لكني أشعر أنه قد يكون هناك بعض الحاضرات ممن يهمها هذا الأمر. هذا الحديث الذي ستسمعونه يتضمن قصتين. القصة الأولى ذم الرسول لرجل استأذن عليه، والقصة الأخرى مدح الرسول لرجل آخر استأذن عليه الرسول أيضا. القصة الأولى وردت في صحيح البخاري ومسلم، القصة الأخرى لم ترد في صحيح البخاري ومسلم، إنما جاءت في هذا الكتاب في الأدب المفرد للبخاري وبإسناد فيه محمد ابن كليح قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن. هؤلاء الثلاثة محمد ابن كليح عن أبيه عن عبد الله بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه من قبل حفظه، فأحدهم زاد في هذا الحديث ما ليس منه. الحديث الصحيح هو كما سأقرأه أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة فيه، فلما دخل هش له وانبسط إليه. إلى هنا الحديث صحيح تمامه. فلما خرج الرجل استأذن آخر، هذا ضعيف، قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط له إليه كما انبسط للآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ثم هششت إليه، يعني قلت للرجل الأول فيه بئس أخو العشيرة هو، بعدين هششت إليه وبشرت، وقلت لفلان يعني رجل الصالح الطيب، قال في نعم رجل فلان لكن لم أراك سمعت معه مثله، يعني ما هششت لي ولم بصدت لي يعني ما التفت لي. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شد الناس من اتقي لصحفه. هذا سياق الحديث في هذا الكتاب. أما في الصحيحين فليس في هذا السياق إلا قصة الرجل الأول وقول عائشة للرسول عليه السلام إنه لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة هو، ولما دخل هششت إليه غششت، وقول الرسول عليه السلام يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لصحبه. إذن هذا الحديث لا نستطيع أن نقول صحيح كله ولا نستطيع أن نقول ضعيف كله، وإنما نصف الأول صحيح ونصف الآخر غير صحيح، لكن هذا التنصيب ليس بدقة، لأن الجملة الأخيرة إن من شر الناس من اتقي لصحبه له علاقة بقصة الرجل الأول. إذن الآن ألخص الحديث الصحيح، إذا كان أحد منكم يكتب فالحديث الصحيح الآن هو كما يجب. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن عشيرة، فلما دخل حشده وانبسط إليه، فلما خرج قلت القائلة هي عائشة قلت يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم هششت إليه، فقال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لصحبه. هذا المقدار من الحديث صحيح. الآن شوفوا الخط والخط التقريبي كتابي هذا او نفسي او طبعتي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباسط يقول حقق نصوصه ورفع ابوابه واحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباسط. المعلق قال تحت الحديث اخرجه البخاري في 78 كتاب الادب وباب لم يكن 30 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا واخرجه مسلم في باب في كتاب 45 وهو كتاب البر والصلة والآداب رقم الحديث 73. لما بيرجع الباحث الى هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد قصة الرجل الاول فقط ولا يجد عندهما قصة الرجل الاخر بل ولا عند غيرهما من اصحاب الكتب الستة. هذا يأتي من عدم التحقيق في التخريج والإسراع في عزل الأحاديث إلى بعض المخرجين. هذا ما يتعلق بتفصيل القول في حقيقة هذا الحديث من حيث ما صح منه وما لم يصح. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتكلم عن شيء مما يتعلق بفقه الحديث. والآن أعود إلى درسنا حول حديث عائشة في استئذان الرجل الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا فصلنا القول لأن الحديث جاء في كتابنا الأدب المفرد بزيادة لا توجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في كتب الأخرى. الزيادة هي التي تتعلق بالرجل الثالث فهذا لا أصل له. والذي ثبت أن رجلا واحدا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس اسم العشيرة وفي رواية أخرى بئس أخو العشيرة هو إلى آخر الحديث. ووعدنا في درس سابق بأن نتكلم على صف الحديث ولا بإيجاز. فالذي أردت أن أذكره من صف هذا الحديث هو أن ظاهر الحديث يتنافى مع قول الرسول عليه السلام المعروف الغيبة غيبتك أخاك من يوقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الرجل بما يكره بطبيعة الحال لأنه يمه من قوله بئس أخو العشيرة به. فلا رابط في أن السيدة عائشة استغربت هذا الوصف من الرسول عليه السلام لذلك الرجل لأنها تعلم كما نحن تعلمنا من أمثال من الصحابة من قول عليه السلام الغيبة تترك أخاك بما يكره. فهي سمعت الرسول عليه السلام يذكر المستأذن بما يكره. ولذلك فما كاد الرجل يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى التفتت اليه السيده عائشه تستوضحه عن الموقف المختلف الذي ظهر لها حيث انها عليه السلام حينما استأذن رجل وصفه بالشر قال بئس أخو العشيرة فيه. فلما دخل إليه واستقبله عليه السلام هش له بشة. فهذه الهشاشة وهذه البشاشة لا تتفق أولا مع قوله قبل أن يدخل بئس أخو العشيرة ثم هذا القول نفسه لا يتفق مع قول عليه السلام الذي هو يترك أساسه ما يسرع. فلما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله بئس أخو العشيرة هو وعن هشاشته وبشاشته معه، أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة من يتقين من الناس مخافة شره. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الإنسان يخشى شره على ضعفاء المسلمين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأى من الحكمة ومن السياسة أن لا يجابهه بما يستحقه من ذم، خشية أن يخرج من عنده عليه الصلاة والسلام فينوي غير قلبه بالانتقام من ضعفاء المسلمين. فأشار الرسول عليه السلام بأن هذا رجل شرير، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيه من الناس مخافة شره. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخيرا للسيدة عائشة: أنا قابلته بهشاشي وبشاشي لأدفع شره عن إخواننا المسلمين. فإذا ذكر رجل أحيانا في قفاه بما ليس فيه لكشف عن واقعه وتحذير الناس منه هذا جائز شرعا وليس من الغيبة المحرمة. وهذا ذكرته أكثر من مرة في مناسبات كثيرة، لكن هذا الحديث أيضا من هذه المناسبات الصالحة والجيدة. فنحن نسمع الرسول عليه السلام يستغيث هذا الإنسان بقوله بئس أخو العشيرة هم، ثم لم يدخل الرجل يهش إليه ويرش. فتلك الغيبة هو لتعريف من كان في المسجد أو من كان يسمع قول الرسول كالسيدة عائشة، لتعريفها بأن هذا الرجل شقي وهذا الرجل يخشى شره على الناس. ولذلك قال بئس ابن العشيرة أو بئس أبو العشيرة فيه. ولكن ما جابه الرسول عليه السلام لهذا، وإنما أشى إليه وبس ليدفع الشر الذي قد يخبر منه فيما لو أن الرسول عليه السلام جابه بالحقيقة التي صرح بها أمام الناس أو أمام السيدة عائشة قبل دخول الرجل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كنت أردت يومئذ أن أنبه عليه من فقه الحديث. درسنا اليوم في باب يحصى في وجوه المداحين يعني التراب. روى تحته المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المخداد يحفي في وجه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب. كان مر معنا في الدرس الماضي أحاديث في النهي عن مدح الرجل في وجهه. والآن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين حكم المادح للآخر. ماذا يسمع بهذا المادح؟ في هذا الحديث التصريح بأن الرسول عليه السلام أمر أن يحسى في وجه التراب، يعني يخبط قبضة من التراب ثم يضرب وجه هذا المادح عقوبة له عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا معنى الحديث، أمرنا أن نحكي أي مجنون حكي خمسة أطراف في وجوه المداحين. لكن هنا شيء، وهو أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في تفسير هذه الحسكة أو هذه الحسوة، هكذا وهكذا لغة. هل هذه الحسوة حقيقة أم هو مجال وكناية عن تحقير هذا الإنسان النادح لأخيه في وجهه؟ ذكر الشراح في تفسير هذا الحكم خمسة أقوال، منها أنه على ظاهره وهو خمسة أسرار يرمى بها وجه المال. والآن أقول هنا مسألتان، ما هو الراجح من هذه الأقوال الكثيرة في تفسير هذه الحسوة أو الحسية؟ أهي على ظاهرها أم على التأويل المشار إليه؟ من هذه التأويل مثلا، لأنه ما أريد أن يشوش أوهامكم بالأقوال الضعيفة، لكن من هذه الأقوال أن هذا المادي عطينا صاري. ليش؟ لأن من وفائك له فكأنك قطعت فمه. وفعلا في بعض الأحيان لما يكون شاعر يخشى من سلاطة لسانه ومن هجمه للناس في جانبه فيأتى ومن هنا يسكت. لذلك جاء في المثل العام السائر أتى من التم في السهل عليه. فهذا من التأويل الذي يقيل في تفسير أمر رسول الله عليه السلام بحسب التراب في وجوه المادحين. وهناك أقوال وأقوال كثيرة. ما هو الصواب؟ الصواب أن الحديث على ظاهره، والدليل على ذلك أن راوي الحديث المقداد بن الأسود هل هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحديث على ظاهره. ويقال بل يقال هو الرسول عليه السلام الشاهد يرى ما يرى الغائب. المقداد بن الأسود سمع الرسول عليه السلام مباشرة من فمه الطاهر يقول احسوا في وجوه المداحين التراب، ففهم منه ان المقصود بالحزم هو ظاهره. الشاهد يرى ما يرى الغائب، هذا حديث، وذكره الرسول عليه السلام بالمناسبه ان موسى صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب لمناجاة ربه عز وجل في جبل الطور ثم رجع فأخبر بأن قومه اتخذوا من بعده عجلا جسد له قوار فما اتخذت من ساكن ومضى في سبيله إلى أن جاء فرأى بعينه ما وصف له هناك أخذته العزة لله عز وجل والغيرة فأخذ بلحية موسى لما حب ما تحرك لكن لما رأى بعينه تأثر فقال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاللي بيسمع الإنسان هي اللي بيشوفه بعينه فهذا الصحابي المقداد بن أسود سمع من الرسول عليه السلام وشاهد حال تحدثه يا الحديث تخطو في وجوه المداحين فراغ فتهم منه أن هذا الحكم مكتوب بظاهره تماما فطبقه فعلا كما سمعتم عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من أمراء فجعل المقداد يحفي في وجهه السراب يمين السراب وكان يقول له اسكت اسكت لا تمدح لأن المدح في الوجه لا يجوز وهو كما مضى معنا في أحاديث سبقة المدح هو الغلح وقطعت عنقه سنحو ذلك من التعابير وفي الحديث الذي بعده أيضا صحابي آخر وهو ابن عمر أيضا طبق هذا الحديث على ظاهره كما روى بإسناده الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحث التراب في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم المداحين تحثوا في وجوههم التراب. من هذين الحديثين اللذين يؤكدان أن معنى حث التراب في وجوه المدعين على ظاهره وليس على تأويل من تأويل كثيرة التي ذكرنا أحدها هين أن يكون أمينا من هنا نحن نأخذ معلوم أن الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وليس غريبا عنكم فهو ينافق ويجاهل فهو كما يقال كالماء يتلون بلونه كل إناء فهو مع هؤلاء على بطلهم وعلى ضلالهم يتظاهر معهم وهو مع أولئك أيضا على هداهم وصلاحهم فلا تعرفه هل هو من هؤلاء فعلا أم من أولئك هذا هو الوجهين يقول الرسول عليه السلام لا يليق أن يكون أمينا عند الناس والأمين هنا بالمعنى الأوسع لا ينبغي أن يكون أمينا على أخلاق الناس لا ينبغي أن يكون أمينا على أموال الناس لا ينبغي أن يكون بالأولى والأحرى أمينا على عقائدهم على فقههم على دينهم لأنه لا دين له ولا خلاق له لأنه يقابل كل قوم بما يرضيهم به وهذا معناه هو المنافق هو الذي